إلا فيما يرضيها الله، ولا يسعى في تعليم أحد في فرد من العباد، ولا بتحدث نفسه أنه يشغل ابن أم. هذا تربية عظيمة، تربية عظيمة. يعرف الله من قلبه النجاة، أنه نجي، قلب تجي النجي، أو قلب تجي النجي، ولا تحدث نفسه أنه يشغل ابن أم دون حمده. لكن ليس التكبر في العباد، يعني الأخلاق، إنما كملت في رسول الله الذي شهد الله له وقال وإنك لعلى قلب عظيم. ولا يدعي لها الذهن بالاستعداد، ما يتدل الإنسان يقوم بالأخلاق كتام، لكن هناني افعل بعضها، يعني الذي تجهد نفسك به، تجهد نفسك به. ثم لو ذكرنا أن الأذهان اهتدت إلى إدراك كلية فيها، لا ذكرنا أن الإنسان يقتدر بالأخلاق كاملة، كما كان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كان إذا قال حكى الخادم يقوم بالمنفعة إثباطا، لأنه آمن من شجر، آمن، مع أن فيها الشجاعة الكاملة الإمام علي، وكم قتل من صناديق من الكفرة أمام النبي، كم قتل في بدر وغيرها، وفي معنى سواء وفتح الله على خيبر، وأنك سواء فتح الله على خيبر، والنبي صلى الله عليه أعطاه، قال لا أعطي أن الرأس غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفتح بعد خيبر، فتح خيبر فتح الخور، كان يعجب نفسه التأديب الكامل والعبادة الكاملة، يسهل الليالي في حضاعة الله. هذا هؤلاء الذي معنى استنتجوا الأخلاق من رسول الله وحملوا بها. أما في وقتنا هذا كثير من الناس لحن وشاش من كلام، يعني سواء مجالس ما ترضي الله أبدا، لكن نسأل الله توفيق الكل، يوفق الكل الصغير والكبير والعالم والمتعلم، نسأل الله الهداية للكل. ثم لو ذكرنا أن الأذهان اهتدت إلى إدراك كليتها، الأخلاق كلها، الأخلاق كلها، وأن الأعضاء جويت على تحمل جملتها، قال ما أنا أتعلم جوارحي كلها، هذه يدي ما أعمل هذا في طاعة الله، ورجلي في طاعة الله، ولساني في طاعة الله، وعيني في طاعة الله، وإذني في طاعة الله. مجد كبير عند الله، مجد كبير، لكن ما تقتدر ما تفعل الأشياء كلها، لكن افعل مجهودك. يقول المصنف رحمه الله: ثم لو ذكرنا أن الأذهان اهتدت إلى إدراك كليتها، تدرك الأخلاق بحذافيرها، يعني سيدة، يعني علو في الحياة وفي الممات، وأن الأعضاء جوية على تحمل جملتها، فإن الله تعالى أعلم العالمين. أيوه، ما أتباع الله خافي في الأرض ولا في السماء، مش إلا في الأرض حقنا هذا اللي إحنا فيها، السبع السماوات والسبع الأراضي، ما تخفى على الله خافية في ضربة عين، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. إن كنت يا أيها الفرد فيكم الأرض، والله معك وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. يتكن هذا أينما كنت، كنت في مجلسك، في بيتك، في طريقك، في بلادك، أينما كنت، كنت هم الأرض السابعة، والله معك، ما تخفى على حركات جنانك كلها، وساويسك كلها، أحاط بها علم الله، لا تقدر الباري على قدر عقلك أبدا. أنت معك بصر ينسي، يقول لك كيف تستعد من هذا؟ ما تستعد أبدا، نظرك ما يستعد، ينتهي، اسمع منك الكلام في لنا ما تسمعه أبدا. منين تسمعك إلا لحيث الوصائف هذا تسمع من أمريكا إلا ما تسمع أبدا. أما الله سبحانه وتعالى فهو الصمد الأحد الواحد الصمد الذي تصمد إليه جميع الحاجات جميع الخلائق. أذن سليمان بن داود يشكى بالنحل وحيث أنه نبي المعجزات وبيت قال يوم نرجع إذ كفى الله تعود نرجع قلب السوائمها ودعت الله واستجاب لها إلا الله تكبر ما تخفى على حاجز في الأرض ولا في السماء. ينبغي لنا نستحيل من الله نستحيل من الله حتى الحياة. قالوا يا رسول الله الحمد لله أنا بنستحيل من الله حتى الحياة. قال ليس ذلك ما سوى الحياة بتقولوا لي منك الحياة أن تحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حواء وأن تدخل المدابر والبلاء فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حتى الحياة. هذا قال النبي كيف هو الحياة الحياة الحديدة أن تحفظ الرأس وما وعاء العينين الأذنين النساء. قالوا العلماء يحرم شم المغفور كتب اغتصبت على واحد شوي بخور ولا عودة وجدت مخربة يحرم عليك شمه يحرم شم المغفور ويحرم الصلاة في البيت المغفور حتى قال العلماء لا يصلي مثله في البيت المغفور ولكن يومين سجوده معه لأنه قد بهد وحبسوا المذاب في بيت مغفور. قالوا ما يحل لك بالشر إنك تسكت في المحل المقصود إلا إذا أذن صاحبه ولا تجيبه إلا إذا أذن صاحبها. هكذا الأمور كلها محققة مدققة لكن ابن آدم ما يدراشي حبي قلبي ابني. قال فإن الله تعالى أعلم العالم وأحكم الحاكم وأعدل العادل قد شرع من الشرايع ما لا يوافق كل الطبائع فإن مجموع الطباع خلقت من استعجال الانتفاع ودفع المضار بإجماع وغبي عنها من مكنون الحكم ما أدركه بارع النسم. أي كم حكم مغطايا علينا ما يعرفها إلا بارع النسم الذي أوجدنا. كم حكم من المستخرج الحكم للعلم إذا طلبت الحكم أنت تستخرج ما أراد الله وما أراد نبيه صلى الله وسلامه عليه لابد من تفتيش العلم والقراءة وبعدها يتفتش لك الحقائق. أما بغير علم ما يجي لك علم لدنك لابد منه. ولذا أن سواء طلب العلم في فضيلة وأن طالب العلم تستقبل حتى هوام البر وهوام البحر الحيد هذا حق البحر يستقبل طالب العلم. قال ودفع المضار بإجماع وغبي عنها غبي عنها من مكنون الحكم كم حكم مخفعة هي مثل هذا الحكمة الذي سمعتوها الليلة هذه أن من مشى في السوق ختم الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يكتب له الله 1000 حسنة ويمحو عنا 1000 سيئة ويرفع على 1000 درجة ويبني ربك الجنة. ما عرفناها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينعرفها ما تعرفها أبدا. كم أشياء مخبأة ما يفتشها إلا العلم الذي يضرب العلم أجر كبير. ودرس من دروس العلم أفضل من 70 ركعة في جهة تبني تركع 70 ركعة في جهة بجهالة وأنت ما بش عندك علم ولا فك ولا شيء. فالدرس العلم أفضل من 70 كم أجل لو ما جت من 70 ركعة أدت نفسك في 70 ركعة وهذا يلي لك الله ما تريد بدرس تبكه وتعمل لك لأن أوضع العلم يعني أحجر العلم ما وضع على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. فجزى الله المصنفين خيرا هذا الذي يعلق لنا هذا المؤلفات يهدون يبين لنا ما هي الطريقة المستقيمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كم من ناس كثير اشتهري إذا بنت الخال ما يضع شبشتها وبنت العم كذلك وبنت العم كذلك وبنت الخال كذلك حتى لو تحجبت أجمع عندك في صدر كبير وكأنها جريمة كبيرة فعلتها لم تتغطى مني وأنا ابن خالها لم تتغطى مني وأنا ابن عمها لم تتغطى مني. لابد من مقاصد الشارع ويحكم الإنسان الشارع ويمشي على الشارع سواء سواء. فإذا تعرف المسألة ما عاد يدخل في قلبه يقول رضي الله عنك أنت يعني سواء في طريق بيضاء نبيع حيث أتحجب فيه من ذلك لأني ما أشعر أنه واجب. حتى بعض الناس كتم سؤال أنهم يعني قتلوا ناس يستجلوها أخوتها ومنعوا أولاد العم ويشتروا منهم بدل ويشتروا منهم غنم وبدل لأنهم يمنعوا ما يستجليها. جوابنا لكلنا ما بالله حتى أنهم يمنعوكم يمنعوكم من رؤيته هي متدينة انت عمه ما نصول يدخل مع اخوتها يستجريها ويستجريها. ما هو الذي حمل هذا ايه ولو قدر يتفتح وعرف يقول حتى معهم ما دخلوا لاخوتها وابوها وعمها وخالها هذا على الحق. واحنا اولاد الخال واولاد العم واولاد العم واولاد الخاله ما بيخلنا حق كبير نسال نبشرها وهي حريوه ونبشر يقول هذا هو الحق المبين اذا جرى. اما اذا ما جرى وهو جالس يعني سواء على اصل الفطره هم معنا يعثرون يفعل كل شيء. نسال الله سبحانه ان يبصرنا قلوبنا ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين